بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد أن أكملنا ما له علاقة بالفعل المضارع مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، ينتقل المصنف رحمه الله إلى المرفوعات، فيعدد لنا الكلمات التي ترفع أو الأسماء التي ترفع بداية. فقال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هنا يعني طريقته في إعطاء المعلومات جميلة جدا، وخصوصا للمبتدئين. هنا أعطانا الأسماء المرفوعة، يعني إن أردت أن أعرب دائما أبحث بداية عن نوع الكلمة حتى أعرف كيف أعرب الكلمة. إن وجدت الكلمة اسما، أنظر ما هي علامتها، ما هي حالتها، هل حالتها الرفع أم النصب أم الجر إذا كان اسما. هنا يعطيني جميع الاحتمالات إذا وجدت اسما مرفوعا. يعني إن وجدت اسما مرفوعا، أفكر في هذه المرفوعات 7. هذا الاسم المرفوع، إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل، وهو الذي عبر عنه بقوله والمفعول الذي لم يسم فاعله، اللي هو النائب الفاعل، إما مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن، أو تابع يعني نعت لمنعوت مرفوع، أو عطف على مرفوع، أو توكيد لمرفوع، أو بدل عن مرفوع. هذا الذي عبر عنه بالتابع للمرفوع، لأن هذه الأنواع 4، النعت والعطف والتوكيد والبدل، تتبع ما قبلها، وسيأتي معناه قليلا في الشرح. يعني النعت يتبع من نعت، إن كان مرفوعا رفع مثله، وإن كان منصوبا نصب مثله، وهكذا العطف والبدل وغيره. فهنا يعطينا المرفوعات حتى إذا كنت أريد أن أعرب كلمة ما وجدتها اسما مرفوعا، فهي لا تخرج عن هذه الاحتمالات، لا تخرج عن هذه الاحتمالات. الفاعل، وهو يعني بعد هذه الفقرة سيبدأ بتفصيل كل نوع من هذه المرفوعات، سيبدأ بتفصيل كل نوع من هذه المرفوعات، ويبدأ بعدها بالفاعل. ولكن جردة سريعة على الذي ذكره المصنف رحمه الله. الفاعل مثل أن أقول مثلا: حضر علي. علي اسم مرفوع، وهذا الاسم أتى بعد فعل، فهو إيش؟ فهو فاعل، فهو فاعل، فهو فاعل. سيأتي معنا ما كيف يكون ما هي حالات الفاعل وكيف يأتي الفاعل. نائب الفاعل مثلا أقول: قطع الغصن، قطع الغصن. الغصن هنا اسم مرفوع، وأتى بعد فعل لمن لم يسم فاعله، لأنه لم يعرف من الذي قطع الغصن، قلت قطع، فهنا الغصن أعربها نائبا للفاعل. طبيعي سيأتي تفصيل هذا الكلام. كذلك من المرفوعات المبتدأ والخبر، كان أقول: علي مجتهد، الطقس جميل، وهكذا. كل هذه: الطقس جميل، علي مجتهد، علي مبتدأ، لا اسم مرفوع في أول الجملة فهو مبتدأ، مجتهد خبرها، وخبر علي يعني أخبر عن علي، فهو كذلك خبر مرفوع. أو كان اسما لكان، أو كان اسما لكان، كأن أقول مثلا: كان الطقس جميلا، كان الجو باردا. كالجو هنا اسم كان فهي مرفوعة، اسم كان فهي مرفوعة. إن الجو بارد، إن الجو بارد، بارد هنا مرفوعة، لماذا؟ لأنها خبر إن. فكان الطقس أو الجو باردا، الجو هنا اسم كان فهي مرفوعة. إن الجو بارد، بارد أتت خبر إن وهي مرفوعة. فهذه الأحوال التابع التابع للمرفوع مثل النعت، هي 4 أشياء. النعت غالبا كنا نسميه عندما كنا صغارا الصفة والموصوف. الصفة والموصوف ليست في الإعراب، الصفة والموصوف ليست في الإعراب. في الإعراب نقول النعت والمنعوت، النعت والمنعوت. مثلا أقول زارني محمد الفاضل، زارني محمد الفاضل. فالفاضل هنا نعت لمحمد. هل محمد ما هي موقعها بالأعراب؟ هي فاعل، فاعل، والفاعل بيكون مرفوع. يعني النعت دائما، النعت يتبع المنعوت، دائما النعت يتبع المنعوت. يعني أقول مثلا مررت بمحمد الفاضل، لأنه صارت بمحمد، الاسم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، فالنعت سيكون مثله. رأيت محمدا الفاضلة، فلما كانت محمدا صارت الفاضلة. فدائما لذلك قال التابع، التابع للمرفوع، لأن النعت دائما يتبع ما قبله، يتبع المنعوت. فعندما يكون المنعوت مرفوعا فلا بد أن يأتي النعت كذلك مثله مرفوعا. فأول تابع من التوابع للمرفوع النعت، كما قلت زارني محمد الفاضل، فالفاضل نعت، وهي نعت لمرفوع فتكون مرفوعة. والعطف، والعطف هنا يعني فصل الشارح رحمه الله بين عطف بيان وعطف نسق. الفرق بين عطف البيان وعطف النسق أن عطف البيان لا يكون معه واو، لا يكون معه حرف من حروف العطف، وإنما هو فقط للبيان والتوضيح. يعني مثلا أقول سافر أبو حفص عمر، يعني أنا أبين عطفت عمر، اسم عمر، على أبو حفص، على أبو حفص، على الحكاية، على كلمة أبو حفص عطفتها عليه. ولكن هذا العطف ليس لعطف شيئين، وإنما لبيان من هو الأول، لبيان من هو الأول. يعني سافر أبو حفص عمر، فعمر هنا يعني لم أقل سافر أبو حفص وعمر فيكونان شخصان، وإنما هو شخص واحد. ولكن يعني لماذا يأتي هذا البيان؟ يعني قد أكون أعرف أكثر من شخص أسماؤهم أو كنيتهم أبو حفص، فيقول لي سافر أبو حفص، وهو يعرف أن لدي عدة صحبة أسماؤهم أو كنيتهم أبو حفص، فيقول لي سافر أبو حفص عمر ليبين لي من هو أبو حفص، ليبين لي من هو أبو حفص. فعطف، عطف على كلمة أبو حفص كلمة عمر. ليش؟ حتى يبين من المقصود بأبو حفص، من المقصود بأبو حفص. فهنا نقول عمر عطف بيان، عطف بيان، لأنه من نلاحظ لا يوجد واو. ليش؟ لأنهما ليسا شخصين، وإنما هو شخص واحد، وأردت أن أبين من هو هذا الشخص، فذلك أسميه عطف بيان، وإن كان البعض يعربه بدلا، وإن كان البعض يعربه بدلا، وسيأتي معنا البدل. فإذا العطف نوعان، عطف بيان كما هي الحال هنا، وليس فيها حرف من حروف العطف، وإنما هو فقط لبيان من المراد. فأقول سافر أبو حفص. طيب لما كان أبو هو في محل رفع فاعل، فحفص عمر ستكون كونها عطف على أبو حفص فتكون مرفوعة مثله، فأقول سافر أبو حفص عمر. أما عطف النسق فهو الذي يكون بحرف من حروف العطف. يعني لو قلت مثلا سافر محمد وعلي وخالد، فهنا هذا عطف نسق، لأن الذي سافر هم 3، محمد وعطفت عليه علي وعطفت عليه خالد. فهنا أقول سافر محمد، محمد فاعل، الواو حرف عطف، وعلي معطوف على محمد مرفوع مثله، وخالد معطوف على محمد ومرفوع مثله. فالعطف سواء كان عطف بيان أو عطف نسق فيكون تابعا للمعطوف عليه، فإن كان المعطوف عليه مرفوعا فيكون العطف مرفوعا، فيكون العطف مرفوعا. أما التوكيد، أما التوكيد كذلك هو التوكيد يتبع المؤكد. يعني مثلا أقول زارني الأمير نفسه، يعني حتى أكد أنه هذا الأمير، هذا هو الأمير، فأقول الأمير نفسه، فنفسه هنا توكيد للأمير، توكيد للأمير، توكيد للأمير، كون الأمير فاعل فنفسه، والفاعل مرفوع، فنفسه اللي هو التوكيد يكون مرفوعا كما هو المؤكد، المؤكد اللي هو الأمير. والبدل التابع الرابع، أو التابع الرابع للمرفوع هو البدل، كان أقول مثلا حضر علي أخوك، حضر علي أخوك، فأخوك، يعني هنا نلاحظ أن هناك تشابه شديد بين عطف البيان والبدل، ولذلك البعض لم يعني اعتبر في بدل ولم يعتبر عطف البيان، وإنما اعتبر عطف النسق، يعني هذه الخلافات لن ندخل فيها. حضر علي أخوك، أخوك بدل من علي، كيف يعني ما معنى البدل؟ هو سيأتي معنا، كل هذه التفاصيل ستأتي معنا فيما بعد. البدل بمعنى أنه إذا انتزعت الكلمة الأولى أستطيع أن أضع مكانها الكلمة الثانية، يعني أستطيع أن أقول حضر علي وأستطيع أن أقول حضر أخوك، ولكن من باب البيان أكثر أقول حضر علي أخوك، حضر علي أخوك، فهنا أخوك أتت بدلا من علي، وعلي فاعل والفاعل مرفوع، فأخوك تكون مرفوعة. فإذا الأسماء المرفوعة لا تخرج عن هذه الأسماء السبعة، إما فاعل أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبرا، أو مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن أو تابع لمرفوع. والتابع للمرفوع إما أن يكون نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا، أو بدلا. هذه المرفوعات، هذه المرفوعات يشرع بعد ذلك في تفصيل كل مرفوع، كل مرفوع على حدة، فيقول يبدأ بداية بالفاعل، يبدأ بداية بالفاعل، فيقول قال باب الفاعل. الفاعل هو اسم، أو هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. يعني هنا نلاحظ أنه قيد لنا الفاعل بقيود، أول قيد قال هو الاسم، يعني ليس لا فعلا ولا حرفا، فإذا كان هناك فعل مرفوع فعندها لا العلاقة لنا بالفعل، لأن الاسم أو الفاعل لا يكون إلا اسما، ومرفوع، مرفوع ليخرج الاسم المنصوب، لأن الفاعل، الفاعل لا يأتي منصوبا أبدا، الفاعل لا يأتي منصوبا أبدا. والقيد الأخير المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله، يعني لابد أن يأتي الفعل وبعده الفاعل، الفعل وبعده الفاعل، لو أن الفاعل أتى قبل الفعل، الاسم اللي هو من حقه أن يكون بعد الفعل، لو أتى قبل الفعل لكان مبتدأ. يعني مثلا أقول مثلا قال نوح، قال نوح، قال فعل، ونوح اسم مرفوع أتى بعد الفعل قال، وهو الذي فعل فعل القول، وهو الذي فعل فعل القول، فأقول نوح هو فاعل، نوح فاعل. ليش أعربت نوح فاعل؟ لأنه اسم مرفوع ذكر قبله فعله اللي هو قال، فهنا استوفى الشروط جميعها. طيب لو أنني قلت نوح قال، نوح قال، نوح اسم ومرفوع ولكنه لم يسبق بفعل وإنما أتى قبل الفعل، فهذا ليس فاعلا، هذا ليس فاعلا، الفاعل ينبغي أن يكون مسبوقا بفعل، الفاعل حتى أعرب الكلمة، حتى أعرب بالاسم، حتى أعرب الاسم المرفوع على أنه فاعل لا بد أن يسبق بفعل، لا بد أن يسبق بفعل. هلأ لا شك، لا شك الفاعل ككلمة في اللغة معناه أعم، معناه أعم، هو يعني الفاعل في اللغة كل من أوجد الفعل بغض النظر عن موقعه الإعرابي، هذا في اللغة، لأنه نحن دائما نقول المعنى الاصطلاحي أخذ جزئية من المعنى، من المعنى اللغوي، فالفاعل في اللغة أعم وأشمل، أعم وأشمل ككلمة، ككلمة فاعل أعم وأشمل من الفاعل الاصطلاحي اللي بنقول عنه مثلا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. يعني مثلا لو قلت زيد قائم، زيد قائم. أو المثال الذي قلته من قبل، نوح قال، من الذي قال؟ من الذي تكلم؟ من الذي قام بفعل القول؟ هو نوح. فلغة، لغة اللي هي الدائرة الكبرى، لغة نوح فاعل، ولكن كأعراب لا أستطيع، كأعراب كاصطلاح أعرابي لا أعرب كلمة نوح، كلمة نوح فاعلا. ليش؟ لأنه لم يسبقها فعل، لم يسبقها فعل. فالفاعل في اللغة أعم، أعم من الفاعل في الاصطلاح. في الاصطلاح لا بد أن يستوفي الشروط الثلاثة، بده يكون اسم ومرفوع ومذكور قبله فعله. إن اختل أي شرط من هذه الشروط الثلاثة لا أعرب الكلمة فاعل. يعني مثلا قال نوح، المثال الذي ذكرته، قال نوح، آتي إلى كلمة نوح أجدها اسما ومرفوعا، وأتى قبلها، قبلها الفعل، قبلها الفعل يعني قبلها فعله الذي قام به نوح، فهنا أقول نوح فاعل، نوح فاعل. لو عكستها فقلت نوح قال، أجد أنا كلمة نوح اسم مرفوع ولكن لم يذكر قبله فعله، لم يذكر قبله فعله، وإنما ذكر بعده فعله. فلذلك لا أعرب كلمة نوح في قولي نوح قال، لا أعرب كلمة نوح أنها فاعل، وإنما أعربها كما سيأتي معنا فيما بعد، أعربها أنها مبتدأ، أنها مبتدأ. ولكن إن أتيت إلى معنى الفاعل العام اللغوي فأقول نوح هو الفاعل، لأنه هو الذي قال، هو الذي فعل فعل القول. ولكن كأعراب، كأعراب إن كانت الجملة نوح قال أو إبراهيم يرفع، فعندها لا أعرب هنا إبراهيم أو نوح أنها فاعل، وإنما هي مبتدأ. فالفاعل حتى يكون فاعلا لا بد أن يكون اسما مرفوعا وذكر قبله فعله. هذا الفاعل في اصطلاح النحويين، يعني عندما يقول أهل النحو هذه الكلمة فاعل، فهذا يعني أن هذه الكلمة هي اسم ومرفوع وذكر قبله فعله. مجرد أن نقول في الإعراب فاعل معناته هذه الأمور، معنى هذا أن هذه الأمور الثلاثة متوفرة وموجودة في الكلمة. هلا الشارح رحمه الله، الشارح رحمه الله يقسم الفعل إلى اسم صريح واسم مؤول بالصريح، اللي هو أخذناه من قبل المصدر المؤول، المصدر المؤول، لأنه إحنا قلنا في حروف النصب أن الكلمة، أن الحرف أن قلنا هو حرف نصب ومصدر واستقبال، وقلنا وقتها هو حرف مصدر نصب لأنه ينصب المضارع، و لا إله إلا الله، نصب لأنه ينصب المضارع، ومصدر لأنها هي وما بعدها تؤول بمصدر، واستقبال لأن هذا يكون في المستقبل، حرف نصب ومصدر واستقبال. طيب هنا قد يكون الفاعل اسما ظاهرا، اسما ظاهرا مثل قال نوح، نوح اسم ظاهر. ولكن لو قلت سرني أن تجتهد، سرني أن تجتهد، ودائما خذوها قاعدة، مجرد أن أجد فعلا لابد أن أبحث له عن فاعل. باللغة العربية لا يمكن أن يأتي فعل من دون فاعل، وحتى في الوجود لا يمكن أن يوجد فعل من دون فاعل، لأنه لسنا من الطبيعيين الذين يقولون الطبيعة خلقت نفسها بنفسها وإلى آخره. الفعل لا بد له من فاعل. فهنا لما أقول سرني أن تجتهد، طيب سر هي فعل، أين فاعلها؟ أين فاعلها؟ فاعلها هنا ليس اسما ظاهرا. يعني إن أردت أن أعرب سر، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. هنا يأتي الإعراب، وأن والمصدر المؤول من أن وما بعدها اللي هو اجتهادك، اجتهادك في محل رفع فاعل للفعل سر. فهنا نلاحظ أن تجتهد أولتها بمصدر اللي هو اجتهادك، اجتهادك، يعني كأن يقول سرني اجتهادك. لو قلت سرني اجتهادك لكان الفاعل ظاهرا، ولكن عندما قلت سرني أن تجتهد فهنا الفاعل اسما مؤولا، اسما مؤولا اللي هو مصدر مؤول. فهنا الفاعل إما أن يكون اسما صريحا ظاهرا، وإما أن يكون مصدرا مؤولا كما هو في المثال الذي ذكرته، كما هو في المثال الذي ذكرته. فإذا الفاعل هو الاسم، وهذا الاسم إما أن يكون صريحا أو مصدرا مؤولا. المرفوع فلا بد أن يكون مرفوعا، فلو أنه كان منصوبا أو مجرورا فلا يعتبر فاعلا. المذكور قبله فعله، فلو ذكر الفعل بعده لما اعتبرناه فاعلا، لما اعتبرناه فاعلا، وإنما نعربه مبتدأ، وإنما نعربه مبتدأ. بعد أن عرف لنا الفاعل، بعد أن عرف لنا الفاعل ما هو في اصطلاح النحويين، بدأ يقسم لنا الفاعل، فقال: أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه، ليش؟ لأنه هو سيبدأ بالنوع الظاهر. الفاعل يقول وقال: وهو على قسمين، يعني الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. بس هو لماذا عنون بأقسام الفعل وأنواع الظاهر منه؟ لأنه سيأتي إلى الفعل أو إلى الفاعل الظاهر، إلى الفاعل الظاهر. طيب يقول: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك، وبدأ يعطينا أمثلة لكل أنواع الفاعل الظاهر، لكل أنواع الفاعل الظاهر. هل قبل أن أبدأ أن أشرع بذكر الأمثلة التي ذكرها، أقدم بمقدمة للأمثلة التي ذكرها. نلاحظ أن المصنف هنا توسع كثيرا، بل ذكر جميع أصناف الفاعل الظاهر، جميع أصناف الفاعل الظاهر. طيب ما هي أصناف الفاعل الظاهر؟ الفاعل الظاهر إما أن يكون مذكرا، إما أن يكون مفردا مذكرا، أو مثنى مذكر، أو مؤنث، أو جمع مذكر. والجمع المذكر إما أن يكون جمع مذكر سالم، وإما أن يكون جمع تكسير. فذكر جميع الأنواع. والفعل الذي يأتي بعده هذا الفعل اللي هو مذكر، مفرد مذكر، أو مثنى مذكر، أو جمع مذكر، الفعل الذي يأتي قبله إما أن يأتي ماضيا أو أن يأتي مضارعا، وإما أن يأتي مضارعا. فذكر الأمثلة: الماضي والمضارع مع المذكر المفرد والمؤنث والمثنى المفرد والمثنى المذكر والجمع المذكر. كذلك ذكر المؤنث المفرد والمؤنث المثنى والمؤنث الجمع، سواء كان المؤنث الجمع جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو جمع تكسير. وكذلك ذكر الحالات التي يكون فيها علامة الرفع حروف، حركات وحروف، حركات وحروف، وعندما تكون الحركة ظاهرة، وعندما تكون الحركة مقدرة. فذكر جميع الأنواع. وعندما أذكر الأمثلة سأقف عند كل مثال لأذكر هل هو لمذكر مفرد، وإن كانت علامة رفعه حركة، أم أنها حرف، أم أنها حرف. نأتي على الأمثلة التي ذكرها، فيقول حيث يقول رحمه الله: فالظاهر نحو قولك قام زيد. هنا نلاحظ أن الفعل ماض، أن الفعل ماض، والفاعل مفرد مذكر، مفرد مذكر زيد، وعلامة رفعه حركة اللي هي الضمة، اللي هي الضمة الظاهرة. يقوم زيد، هنا استخدم بدل الفعل الماضي الفعل المضارع، الفعل المضارع، وزيد تبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هنا علامة رفعه كانت الضمة الظاهرة. لو أنني قلت قام عيسى، قام عيسى، عيسى هنا فاعل مرفوع ولكن علامة رفعه ليست الضمة الظاهرة وإنما الضمة المقدرة على آخره على الألف للتعذر. نفس الأمر لو قلت يقوم عيسى، فهنا الضمة مقدرة على الألف للتعذر، فبغض النظر إن كانت الضمة ظاهرة كزيد أو مقدرة كعيسى. أعطى المثالان الأولان ثم انتقل إلى المثنى المذكر فقال قام الزيدان، من زيد واحد زيدان، قام الزيدان، هنا استخدم الفعل الماضي ومعه مثنى مذكر، مثنى مذكر، وهنا نلاحظ أن الفاعل، يعني هنا نراجع يعني نقوم بجرد على كل ما أخذناه في السابق، الزيدان مثنى والمثنى في حال الرفع يتنوب الألف عن الضمة كما نذكر في الحركات علامات الرفع وعلامات الجر وما إلى ذلك، ذكرنا وقتها أن الألف تنوب عن الضمة متى؟ في المثنى، في المثنى، فأقول الزيدان فاعل لقام مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، فاستخدم هنا المثنى المذكر مع الفعل الماضي وأعطى مثالا مع المضارع فقال ويقوم الزيدان، ويقوم الزيدان، نفس الشيء الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، هنا علامة الرفع كانت حرفا وليست حركة، الحرف اللي هو الألف، ليش؟ لأنه مثنى. ثم أعطانا مثالان لجمع المذكر السالم وهو الذي يقولون جمع التصحيح، جمع التصحيح يعني جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، جمع التصحيح المذكر أو جمع التصحيح المؤنث، يعني هي نفس المؤدة إذا قلت جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. طيب قال وقام الزيدون، هنا نلاحظ أنه جمع مذكر سالم هذا، لماذا؟ لأن حروف الأصل بقيت كما هي وأضفنا إليها الواو والنون، ونحن نعلم أن في جمع المذكر السالم تنوب الضمة، عفوا، تنوب الواو عن الضمة، فأقول الزيدون فاعل لقام مرفوع وعلامة رفعه الواو عوضا عن الضمة، ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم، تمام؟ واستخدم نفس الكلمة أو نفس الفاعل مع الفعل المضارع ويقوم الزيدون، الزيدون نفس الشيء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. فنلاحظ أنه أعطانا مع المفرد المذكر، مع المثنى المذكر، مع جمع المذكر السالم المذكر، سواء كان الفعل ماضيا أم مضارعا. ثم أعطانا مثالا على جمع التكسير فقال وقام الرجال، وقام الرجال، ويقوم الرجال، الرجال جمع تكسير لأن أصلها رجل، فزاد أو تغير ترتيب الحروف، تغير ترتيب الحروف، لم تسلم حروف المفرد، فلذلك أقول هو جمع تكسير، وجمع التكسير يعرب بالحركات لا يعرب بالحروف، فأقول قام الرجال، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنا أعطانا مثالا لجمع التكسير المذكر مع الفعل الماضي اللي هو قام الرجال، ومع المضارع يقوم الرجال. بعد أن أعطانا حالات المذكر مفرد مثنى جمع مذكر سالم جمع تكسير، انتقل إلى المؤنث وبدأ بالمفرد المؤنث فقال وقامت هند وتقوم هند، يعني سواء مع الماضي أو المضارع، هند مؤنث مفرد، فأقول قامت هند، هند فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وهنا لاحظنا أن علامة الرفع كانت الحركة وليست الحرف، مثلها وتقوم هند، وتقوم هند، يعني سواء كانت مع الفعل الماضي أو مع الفعل المضارع تبقى هند كما هي، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وعلامة التأنيث بالماضي هي التاء، وقامت قامت، هذه التاء دلت على أن التي قامت التي فعلت فعل القول هي أنثى. طيب بالمضارع دل عليه التاء وتقوم، لم يقل ويقوم هند، لم يقل ويقوم هند، وإنما قال وتقوم هند. فهنا أعطانا مثالا للمفرد المؤنث مع الماضي والمضارع. ينتقل إلى المثنى المؤنث مع الماضي والمضارع، فقال وقامت الهندان وتقوم الهندان. هندان يعني اثنان أسماء، هند وقامت، فأقول قامت الهندان. الهندان أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف عوضا عن الضمة. ليش؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. ونفس الأمر إن كان الفعل مضارعا فأقول وتقوم الهندان. الهندان الإعراب نفسه، الهندان الإعراب نفسه. ثم انتقل إلى جمع المذكر السالم مع الماضي والمضارع، عفوا جمع المؤنث السالم مع الماضي والمضارع، فقال وقامت الهندات. ونلاحظ هنا أن المفرد سلمت حروفه، الهند هند، هذه حروف المفرد أضفنا إليها الألف والتاء، فهذا جمع التصحيح المؤنث أو جمع المؤنث السالم. الاسمان يدلان على نفس المسمى، فأقول وجمع المؤنث السالم علامة إعرابه الحركات وليس الحروف، الحركات وليس الحروف، فأقول قامت الهندات. الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والأمر نفسه في إعراب وتقوم الهندات. ثم أعطانا مثالا لجمع التكسير المؤنث، لجمع التكسير المؤنث، فقال وتقوم الهنود. الهنود ليس المقصود به هنا الصنف الذي كان يعيش في أمريكا، وإنما المقصود به جمع هند، يعني أكثر من واحدة اسمها هند موجودة في مجلس وقمنا جميعا، فأقول تقوم الهنود أو قامت الهنود، قامت الهنود أو تقوم الهنود. الهنود هنا جمع تكسير، وجمع التكسير كما ذكرنا من قبل علامة إعرابه تكون في الحركات أو بالحركات، فأقول الهنود فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وأعطى أمثلة على الأسماء الخمسة، على الأسماء الخمسة التي تكون علامة رفعها بالحروف وليس بالحركات، فقال وقام أخوك. شيء طبيعي، أخوك وينوب عنه أبوك وبنوك وما إلى ذلك، كل الأسماء الخمسة أو الستة تأتي نفس الأمر. قام أخوك ويقوم أخوك. أخوك أقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، يعني حر، يعني علامة رفعه كانت الحرف وليس الحركة لأنه من الأسماء الخمسة. ونفس الأمر أقوله ويقوم أخوك اللي هو إيش؟ علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ثم أعطاني مثالا على الإعراب المقدر، على الإعراب المقدر يعني علامة الرفع التي تكون مقدرة، قال وقام غلامي ويقوم غلامي. أين ينبغي أن تكون علامة الرفع؟ على الحرف الأخير من الكلمة. الكلمة ما هي؟ الميم. آخر حرف بالكلمة هي الميم، لأن الكلمة هي غلام. طيب هنا نلاحظ أن الميم ليس عليها ضمة، ليس عليها ضمة وإنما عليها كسرة. ليش؟ لماذا أتى عليها كسرة بدلا من الضمة؟ لأنه أتى بعد الميم ياء الإضافة، ياء الإضافة، وياء الإضافة لا يناسبها أن تكون مسبوقة بضمة، لا يناسبها. لا أستطيع أن أقول جاء وقام غلامي، وقام غلامي، فأقول قام غلامي. طيب كيف أعربها؟ أقول غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء اللي هو الميم. منع من ظهورها، ما الذي منع من ظهور الضمة؟ اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، لأن الياء لا يناسبها أن تكون مسبوقة بضمة وإنما يناسبها أن تكون مسبوقة بكسرة. فاشتغل المحل، يعني محل العلامة التي ينبغي أن تكون على الميم، اشتغل بالحركة المناسبة للياء. ولذلك نقول في الإعراب غلامي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، بالحركة المناسبة، وهو مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. فهنا أعطانا مثالا على إيش؟ على علامة الرفع التي قدرت، على علامة الرفع التي قدرت، وسبق وأعطيت مثالا على تقدير الحركة على الألف، مثل جاء عيسى أو قام عيسى. وحتى لو قلت مثلا جاء قام القاضي يقوم القاضي، هنا عندما أقول قال القاضي، القاضي هي بالأصل القاضي، ولكن لم تظهر الحركة، يعني الحركة لا تظهر، إما للتعذر أو للثقل أو لاشتغال المحل. للتعذر إن كان آخر الفاعل ألفا، ألفا مثل قام عيسى، الألف أو الضمة قدرت على الألف للتعذر. عندما أقول قام القاضي، القاضي يمكن أن أقول القاضي ولكن فيها ثقل، فقدرت الحركة على الياء لأجل الثقل، فأقول القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل، الضمة المقدرة على الياء للثقل. وقد تكون الضمة المقدرة بسبب اشتغال المحل كما هو الحال في قام غلامي، قام غلامي. فهنا نلاحظ يقول وما أشبه ذلك، يعني قص على ذلك من الأمثلة، قص على ذلك من الأمثلة، ولكنها لن تخرج عن هذه الأمثلة التي ذكرها، إما مفرد مذكر أو مثنى مذكر أو جمع سالم، جمع مذكر سالم مذكر، جمع مذكر سالم، أو جمع تكسير لمذكر، هذه حالات. وإما أن يكون لمفرد مؤنث أو مثنى مؤنث أو جمع مؤنث سالم أو جمع تذكير لمؤنث أو جمع تكسير عفوا أو جمع تكسير لمؤنث، وإما أن يكون من الأسماء الخمسة، وإما أن تكون هذه الحركة منع من ظهورها إما التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل. فهنا نلاحظ أن الفاعل في هذه الحالات كلها، كان اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر كما ذكرنا في التفاصيل مفرد ومثنى وإلى آخره. هذا القسم الأول، الفاعل عندما يكون اسما ظاهرا. طيب القسم الثاني المضمر، الفاعل المضمر، يعني الذي يكون ضميرا، هذا المقصود بالمضمر، الذي يكون ضميرا. قال والمضمر اثنا عشر، والمضمر اثنا عشر. كذلك أقدم بمقدمة، المضمر إما أن يدل نفس التفاصيل التي ذكرناها بإيش؟ بالظاهر، إما أن يكون الضمير دالا على مذكر مفرد أو مذكر مثنى أو مذكر جمع أو مؤنث مفرد أو مؤنث مثنى أو مؤنث جمع وسنأتي على كل حالة من هذه الحالات ونشرحها. ونحن قد طيب أقول، يقول المصنف رحمه الله والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت، هنا الضمير أو الفاعل هو ضمير، ضمير رفع اللي هو التاء، ولكن يدل على من؟ يدل على مفرد مذكر، ضربت، أقول ضربت إن أردت أن أعربها، أقول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وهذا تقدم معنا في باب الفعل الماضي، كيف تكون حركته؟ قلنا الفتح إن لم يتصل بآخره شيء، السكون إن اتصل بآخره ضمير رفع متحرك، والضم إن اتصل به واو الجماعة. فهنا ضربت، هنا اتصل به ضمير رفع متحرك، وهذا الضمير يدل على واحد مذكر، على واحد مذكر. فهنا نلاحظ أن الفاعل ليس اسما ظاهرا، وإنما هو ضمير، وإنما هو ضمير، وهذا الضمير يدل على واحد مذكر. طيب، ضربنا، ضربنا، ضربنا، هنا الضمير يدل على جماعة ذكور، على جماعة ذكور. أقول ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ونلاحظ أن الضمير هنا، أن الفاعل هنا أتى ضميرا عن جماعة ذكور، عن جماعة ذكور. وهنا إما أن يكون ضميرا عن جماعة ذكور، أو عن مفرد يعظم نفسه، أو عن مفرد يعظم نفسه. يعني المولى عز وجل عندما قال إنا خلقنا، خلقنا، خلقنا، مع أن الخالق واحد، ولكن العظيم يعظم نفسه فيقول خلقنا. فهنا نون نا هذه لا تدل على تعدد الأفراد، وإنما تدل على التعظيم. فنا الضمير اللي بمحل رفع فاعل، نا إما أن تكون دالة على جماعة أفراد ذكور، وإما أن تدل على التعظيم، وإما أن تدل على التعظيم، وفي كل الحالات هي في محل رفع فاعل. طيب، وضربت، هنا انتقل إلى المخاطب، ضربت أنت، المخاطب المفرد المذكر، ضربت المخاطب المفرد المذكر أنت، يعني ضربت. هنا نلاحظ أن الفاعل، أن الفاعل ليس اسما ظاهرا، وإنما هو ضمير، وهذا الضمير أتى دالا على مفرد مذكر، على مفرد مخاطب مذكر. هناك ضربت على مفرد متكلم، على مفرد متكلم، ضربنا على جمع متكلمين، أو على متكلم يعظم نفسه. ضربت يدل على مخاطب مفرد، على مخاطب مفرد. فأقول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك. ت هذه نابت أو حلت محل الاسم الظاهر اللي هو المخاطب المفرد. ضربت هنا ضمير الرفع دل على مخاطبة أنثى، على مخاطبة مؤنثة، على مخاطبة مؤنثة. يعني هو لو أنه أعطى الأمثلة على غير الضرب كان أجمل، ولكن رحمه الله. ضربت، فإذا ضربت يدل على مخاطبة مؤنثة مفردة. ضربتما، ضربتما، هذا الضمير يدل على اثنين، الضمير هنا يدل على اثنين، وهو يصلح للمثنى، عفوا، للمذكر والمؤنث، يصلح للمذكر والمؤنث، يصلح للمذكر والمؤنث. ضربتم، هذا هنا أتى الفاعل ضميرا، وهو يدل على جماعة ذكور، على جماعة ذكور. ضربتن، هنا الضمير يدل على إيش؟ على جماعة إناث، على جماعة إناث. وهنا في هذه، يعني كل هذه الحالات التي وجدناها، نلاحظ أن الفعل الماضي كان مبنيا على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، بضمير رفع متحرك اللي هو تاء المتكلم، أو نا المتكلمين، أو الذي يعظم نفسه، تاء المخاطب، أو تاء المخاطبة، أو تاء المخاطبان أو المخاطبتان، وتاء المخاطبين، وتاء المخاطبات. ضربتم الذكور الجمع الذكور، ضربتن جمع الإناث. طيب، ضرب، يعني أقول زيد ضرب أخاه، زيد ضرب أخاه. ضرب وين الفاعل؟ الفاعل مستتر فيه جوازا تقديره هو، الفاعل فيه مستتر تقديره هو، يعني هنا الفاعل أتى ضميرا دالا على مذكر غائب، على مذكر غائب مفرد. ضربت، ضربت هي، فهنا الفاعل أتى ضميرا مستترا بالفعل دالا على غائبة مؤنثة مفردة، على غائبة مؤنثة مفردة. فأقول مثلا ضرب زيد ضرب علي، عفوا زيد ضرب عليا، علي غلط، زيد ضرب عليا، ضرب أقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. ليلى ضربت سميرة، ضربت سميرة، ضربت أقول فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره والتاء للتأنيث، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، فضرب هو، ضربت هي. طيب ضربا اثنان، اثنان أتى هنا الضمير الألف الذي يدل على الاثنين، فأقول ضربا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فهنا نلاحظ أن الألف أتت نيابة أو دالة على الفاعل، على الفاعل. ضربوا، ضربوا، هنا الفاعل واو يدل على جماعة، ضربا يدل على، وكان ينبغي أن يقول أن يأتي بمثلين هنا ليس ضربا فقط. ليش؟ لأنه ضربا تدل على فاعلين مذكرين. طيب أين الدلالة على فاعلتين مؤنثتين اللي هو ضربتا، ضربتا، ولكن كون الألف تدل على الاثنين المذكر والمؤنث ربما لذلك اكتفى بذكر مثال واحد، ولكن من باب التوسيع أو من باب التفصيل الذي يذكره كان ينبغي يقول ضربتا وضربا وضربتا، وضربا ليدل على الاثنين المذكر، وضربتا ليدل على الاثنين المؤنث. وضربوا هنا الضمير يدل على جماعة ذكور، على جماعة ذكور، وأقول ضربوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وضربنا اتصلت به نون النسوة لتدل على جماعة الإناث، على جماعة الإناث، وأقول ضربنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ونون النسوة في محل رفع فاعل. فهنا نلاحظ أن الفاعل لم يأتي، لم يأتي اسما ظاهرا، وإنما أتى ضميرا، وإنما أتى ضميرا متصلا، وإنما أتى ضميرا متصلا. فإذا الفاعل إما أن يكون، إما أن يكون اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر، فإذا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهذا الاسم إما أن يكون ظاهرا، وعندما يكون ظاهرا إما أن يكون اسما صريحا مثل قال نوح اسم صريح، وإما أن يكون اسما مؤولا بالصريح، يعني اللي هو المصدر المؤول. فإذا كان اسما ظاهرا إما أن يكون مفرد مذكر أو مثنى مذكر أو جمع مذكر سالم أو جمع تذكير لمذكر، أو أن يكون مفردا مؤنثا أو مثنى مؤنثا أو جمع مؤنث سالم أو جمع تذكير لإناث، لإناث، وإما أن يكون من الأسماء الخمسة، وإما أن تكون هذه الضمة ظاهرة كما في الأمثلة التي ذكرها، وإما أن تكون مقدرة. هذا بالنسبة للاسم الصريح الظاهر، الاسم الصريح الظاهر. أما إن كان الفاعل ضميرا أو مضمرا فهو إما أن يكون دالا على متكلم مذكر أو متكلمين أو إنسان يعظم نفسه، أو مخاطبا مذكرا أو مخاطبة مؤنثة، أو مخاطبان مذكران أو مؤنثان، أو مخاطبون أو مخاطبات، أو غائبا لمفرد أو غائبا لأنثى، أو مثنى لغائب، مثنى، أو جمع ذكور، أو جمع إناث، أو جمع إناث كما هي في الأمثلة التي ذكرتها. هذا فيما يتعلق بالنسبة لمن؟ بالنسبة للفعل المضارع، بالنسبة عفوا للفاعل. فالمرفوعات إذن سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع اللي هو النعت والعطف والتوكيد والبدل. وبدأنا بالفاعل وقلنا إن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهذا الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر إما أن يكون اسما صريحا أو مؤولا، أو أن يكون ضميرا، أو أن يكون ضميرا. وأكتفي بهذا المقدار لأفسح المجال إن كانت هناك أسئلة حول ما أخذ أو حول الدرس الماضي، لأنه يعني فاتنا الوقت. إن كان هناك سؤال فأهلا وسهلا بالسائل وسؤاله. إن كان هناك من يكتب فليعطي إشارة أنه يكتب إن كان يريد أن يسأل، وإن لم تكن هناك أسئلة ننهي الدرس. طيب نكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى ملتقى في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.